أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات أوقات العبادات. وفي هذه الحلقة أستعرض وإياكم بيان وقت الصلاة على الجنازة. جاء في ذلك أحاديث، منها ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على موتاكم بالليل والنهار. أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وغيرهما، لكن إسناده ضعيف لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وقد تفرد به عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنهما. أيضا جاء حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يا علي لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، لكن إسناده ضعيف لأن فيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهول. ولم أقف على حديث صحيح صريح في بيان وقت الصلاة على الجنازة، سواء صلاتها في جميع الأوقات، بحيث لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: صلوا على الجنازة في وقت كذا ووقت كذا، أو منعها في وقت كذا وكذا، إلا ما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني المتقدم. والصلاة على الجنازة أيها الإخوة والأخوات في أوقات النهي تشتمل على مسألتين اثنتين. المسألة الأولى: الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. أجمع أهل العلم على جواز الصلاة على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر وإن كان وقت نهي، وقد حكى الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر وابن بطال والنووي وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم كثير عليهم رحمة الله تعالى. المسألة الثانية: الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها. وهذه المسألة لها شقان اثنان. الأول: إذا خشي عليها التغير، فإذا خشي عليها التغير والفساد فتجوز الصلاة عليها قولا واحدا، كما قال المرداوي عليه رحمة الله: محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يخف عليها، أما إذا خيف عليها فإنه يصلى عليها في هذه الأوقات قولا واحدا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إذا لم يخش عليها التغير على قولين اثنين. القول الأول: لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إذا لم يخش عليها التغير، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح عند الحنابلة، وهو رواية عن مالك وأحمد، وهو قول ابن المبارك والأوزاعي وإسحاق وغيرهم، ورجحه ابن المنذر والخطابي عليهما رحمة الله تعالى. إلا أن المالكية يجوزونها عند زوال الشمس لأنه ليس وقت نهي عندهم. القول الثاني: يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إذا لم يخش عليها التغير، وهذا مذهب الشافعية، وهو رواية عن مالك ورواية عن الإمام أحمد وغيرهما، وهو الترجيح ابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وهذا الاختلاف في هذه المسألة راجع إلى الاختلاف في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، فأصحاب القول الثاني يطلقون القول بفعلها مطلقا في جميع الأوقات، وأما أصحاب القول الأول فإنها تختلف باختلاف المسألة عندهم، فبعض ذوات الأسباب عند بعضهم لا تفعل في أوقات النهي، وبعضها يجوز فعلها، وليسوا فيها على قول واحد. فمثلا يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي عند المالكية والحنابلة دون الحنفية ما عدا عصر يومه كما تقدم، وتصلى تحية المسجد وركعتي الطواف عند الحنابلة دون المالكية والحنفية، وتعاد صلاة الجماعة في المسجد عند الحنابلة والمالكية دون الحنفية، وتقضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر عند الحنابلة والمالكية دون الحنفية، واختلف أهل المذهب الواحد في سجدة التلاوة وهكذا. والراجح إن شاء الله تعالى جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وذلك للأدلة الكثيرة التي جاء فيها فعل صور عديدة من ذوات الأسباب في أوقات النهي، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فتحمل أحاديث النهي على النوافل المطلقة التي ليس لها سبب. إذن الراجح من هذين القولين السابقين هو جواز الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها، وأن هذا هو الراجح، وأنه راجع إلى مسألة جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، فعليه يجوز الصلاة على الجنازة في أي وقت من الأوقات، ويسن تعجيل الصلاة عليها وعدم تأخيرها، فإن ذلك من السنة. وإلى هذا ينتهي وقت هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.